نحتاج إلى يقظة علمية، ولا يكفي هذه الصحوة العاطفية التي نشهدها، بل يجب أن تكون يقظة علمية كما كان العلماء في الماضي يجب أن يكونوا إن شاء الله، وأن تقاد الأمة بطريق العلماء. نحتاج إلى وعي مركز وقوي ونشط بالواقع ومعرفة الأعداء وغزوهم وخططهم وكل ما يحاولون، وأن نستبعد دائما الانفعالات العاطفية، وأن نستبعد دائما التحليلات والتفسيرات السطحية أو الساذجة والقريبة التي قد تكون أحيانا حقنا مخدرة للأمة دون أن نشعر، وأن نعلم أن الزمن يتقارب والأمم تتقارب، وأن التقارب الذي حصل أو قد يحصل الآن في أوروبا وتحت وحدها كان حقيقة مبنيا على تقارب فعلي، وهو أن الرأسمالية تنازلت للعمال كثيرا، وأن الشيوعية أعطت أيضا الناس ملكية خاصة فتقاربت الأنظمة، ثم تقاربت الأمم بطريق وسائل الاتصال حتى أصبح العالم كما يسمى قرية إعلامية، ثم توحد الصليبي القديم، وبدأت الآن كما ترون كل أمة بالعالم تلبش وتبحث عن ماضيها وتفتخر برجالها الأولين، الهند بدأت تظهر، اليابان، كوريا، كوبا، غيرها من الدول، كل أمة بدأت تظهر وأن تنهض وتفتخر بماضيها، ونخشى أن تضيع الهوية الإسلامية إن لم يكن لدينا هذه الجدية. والزمن سريع جدا، وما نستطيع أن نعمله اليوم لا يجوز أن نؤخره إلى غد، ويجب أن تتركز الجهود نحو هذه المقاومة، مقاومة الأعداء الداخليين الذين يريدون إبعادنا عن أهل الكتاب والسنة بالبدع والضلالات، وفي الوقت نفسه ولم يفصل بينهما محاربة الغزو الفكري بجميع أشكاله وأنواعه وصوره، مقاومة إيجابية حقيقية، حتى لو أدى الأمر إلى أن الإنسان المسلم يفكر في السلعة التي يشتريها بريال واحد من الغرب، يفكر قبل أن يشتريها، لأننا لابد أن نستغني عن هذا العدو، وما دمنا نعيش على استهزائه ثقافيا واقتصاديا وفكريا فلا بد أن سيطرته تظل مفروضة علينا، ولابد أن يأتي يوم ندفع ثمن هذا الخرف الكاذب الذي تعيشه الدول الغنية في العالم الإسلامي، ومرارة الكرمان أيضا المفروض على الدول الأخرى الفقيرة ندفع ثمنه، لأننا أضعنا الفرصة لم نحاول أن نواجهه مواجهة كاملة وعامة وعلى مستوى تكون العقيدة وتكون أحكام الله سبحانه وتعالى، ويكون من السلف الصالح هو الذي يوجهه في كل صغيرة وكبيرة. إلى هنا أختم ونستقبل ما يأتي من أسئلة، ولا شك أن أستمع إن شاء الله على أيضا ملاحظات وعلى تنبيهنا إلى ما غفلنا عنه، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكم أجر هذا اللقاء، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب.